فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله أكبر

صغيرة فوق ولا على الناس ولا على الناس. الله يا مولانا ممدوح جالك فوق. السلام عليكم ممدوح. انت اللي بتعمله ده لعلمك بتثبت براعة للشباب وتقول لهم يا اولاد يا شباب احنا هو يعني واخد بالك. ربنا يحافظ عليك. ربنا يحافظ عليك وعلى امثالك شباب لطيف. كم اسمع كده كمان. حاضر. اسمع دلوقتي زي ما اتقالوا برضه. حاضر. انت فاكر انهم يعني كده؟ لا والله. حاضر. والعظمة وحياة ربنا. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. وكان الله عليما حكيما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. الله أكبر. كل الصورة معاك. وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء عليك القرآن. نسمع برضو الكام آية دول كام. معلش. الله هم عاوزين يسمعوا برضو. الله يفتح عليك. الله يديك الصحة. عليك. ربنا يسلمك. انت اللي بتنقل كده. ربنا يسلمك يا حبيبي. انت اللي عملت كده.

الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة صلى على النبي يكسر لازم حسين تنجد خلاص بقى قول بقى تاني حتى قلت تاني وقت قربت مكان قول القرآن ده عشان ربنا يرضى عليك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء عرفونا القوانين دي بسمي والقوانين عشان التجارة وخلاص إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم انت هتسمع الاحكام دي انت هتسمع النبي فعلا حبيبك اللهم والله كان حبيبك فعلا والله كان حبيبك يا سيدنا الله يكرمك علمني يا عم الاحكام علم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي من تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الله أكبر صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي عشان وحلائل أبنائكم الذين من